بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في الإشكال الذي أورد على الاستدلال بمفهوم الشرط في آية النبأ على حجية خبر الواحد، وهو الإشكال الذي قلنا إن له صيغتين. الصيغة الأولى هي التي طرحها المحقق الإصفهاني رحمه الله، وقد ذكرنا الإشكال بهذه الصيغة بالأمس، وذكرنا جوابه أيضا رحمه الله على هذا الإشكال، وكنا بصدد دراسة الإشكال وجواب الإشكال. فبدأنا بالجواب وقلنا إن الجواب الذي ذكره رحمه الله غير تام، هذا الجواب لا يدفع الإشكال، لأنه إن كان يقصد رحمه الله أن يقول أن النبأ في مرتبة وقوعه موضوعا للحكم لم يلحظ فيه السريان إلى جميع الأفراد، فلذا لا يسري هذا الحكم، يعني وجوب التبين، إلى جميع الأفراد، إذن فلا يرد الإشكال. الإشكال الذي كان يقول أنه يلزم أن نقول إن جاء فاسق بنبأين إذن يجب التبين حتى عن أخبار العدول، لا يجب التبين حتى عن أخبار العدول، لأن هذا الحكم وهو وجوب التبين لم يصل إلى جميع الأفراد. لماذا لم يسر؟ لأنه لم يلحظ في النبأ السريان. إن كان يقصد رحمه الله هذا المطلب فقلنا إنه هذا المطلب لا يدفع الإشكال. افرضوا أن النبأ لم يلحظ فيه السريان، لكن لحاظ السريان ليس شرطا في السريان، الطبيعي يسري بذاته يسري إلى جميع الأفراد سواء لوحظ معه السريان أو لم يلحظ. ما دام أن طبيعي النبأ هو الموضوع إذن يسري، لأن الإطلاق والسريان عندنا ذاتي، يعني الطبيعي بذاته فيه قابلية السريان حتى إذا لم يلحظ فيه السريان. فجوابه لم يدفع الإشكال، الإشكال بعد موجود إن كان يقصد هذا المطلب. أما هناك احتمال آخر أن يكون هو مقصود المحقق الإصفهاني لا هذا الذي قلناه، وهو أنه يريد أن يقول أن النبأ وإن كان في المرتبة السابقة على تقييده بالشرط مطلقا، وإن كان في هذه المرتبة مطلقا ويسري إلى تمام أفراده، ما يريد يقول ما يسري حتى يجي إشكالنا، لا، يقول نعم وإن كان النبأ في مرتبة السابق على تقييده بالشرط، يعني في مرتبة كونه موضوعا للحوق مطلق ويسري إلى جميع أفراده، لكنه في مرتبة تقييده بالشرط لا يسري إلى جميع الأفراد. فهو رحمه الله يريد أن يقول إن النبأ له إطلاق في مرتبة وقوعه موضوعا للحوق له إطلاق، وبموجب هذا الإطلاق يسري إلى تمام الأفراد، لكن هذا الإطلاق ليس إطلاقا واقعيا بالفعل، وإنما هو إطلاق مرحلي، إطلاق مرتبتي، يعني في مرتبة كون النبأ موضوعا لوجوب التبيّن، في هذه المرحلة في هذه المرتبة النبأ مطلق ويسري إلى جميع الأفراد، لكن في مرتبة متأخرة عن هذه المرتبة وهي في مرتبة تقييد النبأ بالشر بمجيء الفاسق، في هذه المرتبة لا، ليس مطلقا، لا يسري إلى جميع الأفراد، لأنه في هذه المرتبة المتأخرة قد حصص إلى حصتين بسبب التقييد بالشرط، حصص إلى حصة مضافة إلى الفاسق وحصة مضافة إلى العادل، وتعلق الحوق يعني وجوب التبيّن بالحصة المضافة إلى الفاسق، إذن هذا الحكم لا يسري إلى جميع الحصص لأنه تعلق بخصوص حصة معينة، لا يسري هذا الحكم إلى تمام الحصص والأفراد، فإذا لم يسري إلى تمام الأفراد إذن لم لا يرد الإشكال. الإشكال الذي كان يقول هو أنه يلزم أنه إذا جاء فاسق بنبأ يجب التبيّن عن كل الأنباء، يعني يسري وجوب النبأ إلى كل الأنباء، لا، يقول المحافظ الصفاني لا يسري، لأن النبأ في مرتبة تقييده بالشرط خصص، وإن كان في مرتبة وقوعه موضوعا مطلق وغير مخصص، لكن في هذه المرتبة المتأخرة خصص وتعلق الحكم بحصة لا بالطبيعي، فإن جاءكم فاسق بنبأ يجب التبيّن عن هذه الحصة، الحصة المضافة إلى الفاسق، لا عن كل الحصص، فلا يرد ذاك الإشكال. هذا احتمال آخر نحتمله أن يكون هو مقصود المحقق الصهاني، ولعل هذا هو الظاهر من عبارته رحمه الله في حاشية على الكفاية، والذي جعلنا أن نحتمل الاحتمال الأول الذي ذكرناه بالأمس رغم أنه لا يظهر من عبارته، الذي جعلنا أن نحتمل ذلك الاحتمال هو أنه عبر بعدم لحاظ السريان، قال ما دام النبأ الذي وقع موضوعا عبارة عن طبيعي النبأ، لكن هذا الطبيعي لم يلحظ فيه السريان، فلذا لا يسري، فلذا لا يجي الإشكال، فأحنا أوردنا عليه بأنه أفرض لم يلحظ فيه السريان، ما يحتاج إلى لحاظ السريان، بذاته الطبيعي يسري، فالذي جعلنا نحتمل ذلك الاحتمال الأول هو تعبيره بعدم لحاظ السريان، لكن الآن نقول يحتمل أن يكون هذا التعبير ما يقصد به هذا الذي احنا احتملناه، فهو وإن ذكر عدم لحاظ السريان في رتبة وقوع النبأ موضوعا للحق، افرض ذكر عدم لحاظ السريان لكنه لم يقصد بذلك أنه ما دام لم يلحظ فيه السريان إذن لا يسري، حتى يجي إشكال أنه حتى إذا لم يلحظ السريان يسري، لا ما يقصد هالمعنى، بل كان يقصد بذلك أنه ما دام لم يلحظ فيه السريان في رتبة وقوعه موضوعا للحوض، ما دام لم يلحظ فيه السريان إذن بالإمكان تقييد هذا الإطلاق في المرتبة المتأخرة، في مرتبة تقييده بالشرط، لأنه ما دام لم يلحظ فيه السريان إذن يمكن تقييده بالشرط، إذ لو كان قد لوحظ فيه السريان قبلا في الرتبة السابقة، يعني في رتبة الموضوع، لو كان قد لوحظ فيه السريان لم يكن من المعقول حينئذ أن يقيد بعد ذلك من خلال الشرط، لأن التقييد عبارة عن لحاظ عدم السريان، فلو فرضنا أنه في المرتبة السابقة لوحظ فيه السريان، الآن كيف لوحظ عدم السريان؟ لحاظان متهافتان. فلذا يقول باعتبار أنه هناك لم يلحظ فيه السريان، إذن الآن لا مانع من أن يلحظ فيه عدم السريان. هيش يقصد، مو يريد يفرق بين الإطلاق الذاتي والإطلاق اللحاظي كما احتملناه في الاحتمال الأول، لا. على كل حال، إن كان مقصوده رحمه الله هذا المطلب الثاني الذي ذكرناه، فجوابه هو أنه أساسا الذي يقيد بالشرط ليس هو النبأ. أنتم افترضتم أن النبأ في مرتبة وقوعه موضوعا، هذا مطلق ومثلا يسري، لكن في مرتبة تقييده بالشرط لا، مو مطلق، محصص. أساسا النبأ لا يقيد بالشرط، الموضوع لا يقيد بالشرط، الحكم هو الذي يقيد بالشرط. في القضية الشرطية من الذي يتقيد بالشرط؟ من يقول إن جاء زيد فأكرمه، ماذا تقيد بالمجيء؟ لا، الحكم وجوب إكرام زيد، مو زيد. زيد لم يقيد بالمجيء، وجوب إكرام زيد تقيد بالمجيء. هنا أيضا مصب التقييد، يعني مصب الشرط، مصب التعليق ليس هو النبأ، وإنما وجوب التبين عن النبأ، هذا هو الذي ينصب عليه الشرط ويتقيد بالشرط. إذن فمفاد الآية بناء على هذا يبقى ذاك الذي يجعله إشكال، وهو أنه إن جاءكم فاسق بطبيعي النبأ فيجب التبين عن طبيعي النبأ، يعني حتى عن نبأ العادل، يعني الذي يفحص عنه لا زال هو طبيعي النبأ، النبأ ما تقيد بمجيء الفاسق، وجوب التبين تقيد بمجيء الفاسق، وجوب الفحص مشروط بمجيء الفاسق، أما النبأ لا زال عبارة عن الطبيعي، طبيعي النبأ يجب الفحص عنه، حتى نبأ العادل يجب الفحص عنه متى؟ إذا جاء فاسق من النبأ. وهذا عود إلى الإشكال. إذن فهذا المطلب الثاني حتى إذا كان مقصوده هذا أيضا لم يدفع الإشكال، إشكال بعد باقي، لأن الآية تقول إن جاءكم فاسق بطبيعي النبأ زين، فيجب عليكم التنبؤ عن طبيعي النبأ، يعني التنبؤ عن كل الأنباء، لأن يسري النبأ يسري، النبى ما تقيد، الوجوب التبين تقيد بالمجيء. إذا إجا فاسق فحينئذ يجب التبين عن ماذا؟ عن كل نبى حتى نبى العادل، لأن النبى ما تقيد بالشر. هذا الذي افترضه المحقق صلى الله عليه وسلم، أن النبى يحصص إلى حصة مضافة إلى الفاسق وحصة، لا مبرر لهذا التحصيص. عليما الموضوع يتحصص، الحكم هو الذي يتحصص، لأن الحكم هو الذي يتقيد بالشر، الحكم هو الجزاء، الجزاء يرتبط بالشر، أداة الشرط وضعت للدلالة على ربط الجزاء بالشرط، الجزاء هو الحكم لا الموضوع. نقدر نقول سابقا مو قلنا أنه أن الحكم تابع لموضوعه، تقيد الحكم بموضوعه صحيح أو لا؟ إيه، من بقى من خلال التقييد الشرط، تقيد الحكم بالموضوع والشرط راجع إلى الحكم، فبالنتيجة الشرط راح يرجع إلى الحكم، يعني يصير تقييد الشرط يرجع إلى الحكم بل إيه، فيصير تقييد الشرط للحكم والحكم يتقيد بالموضوع فيرجع. إذن هذا الحكم الثابت على هذا الموضوع، هذا الحكم مقيد بالشرط. إيش يصير؟ وجوب الإكرام الثابت لزيد، هذا الوجوب مشروط بمجيء زيد. هنا أيضا وجوب التبين عن النبأ، كل نبأ مشروط بمجيء الفاسق، فيعود الإشكال أنه إذا إجا فاسق بالنبأ إذن كن نتبين ونبحث عن أنباء العدول. هم إشكال بعد باقي كلامكم لم يدفع الإشكال. فالجواب الذي ذكره المحقق الإصفهاني على الإشكال غير تام، سواء كان مقصود الاحتمال الذي ذكرناه بالأمس أو الاحتمال الذي ذكرناه اليوم. على كل حال هذا كله عن الجواب، قلنا لا الجواب صحيح ولا أصل الإشكال أصلا له محصل، وذلك لأن أصل هذا الإشكال الذي طرحه وبيناه بالأمس ينطوي على مغالطة، ولكي يتضح الجواب على هذه المغالطة لنفرض أن الآية الشريفة كانت بهذه العبارة التالية: النبأ إن جاءكم به فاسق فتبينوا. افرضوا الآية هذا الشكل دون. كما افترض المحقق الصواني أن النبأ هو الموضوع، فإذا النبأ هو الموضوع يعني هيك يصير، النبأ إن جاءكم به فاسق فتبينوا. خب معناه ما هو؟ معناه طبيعي النبأ، طبيعي النبأ إن جاء به فاسق فتبينوا. فالإشكال شنو كان يقول؟ الإشكال كان يقول أنه يلزم من هذا وجوب التبين حتى عن نبأ العادل فيما إذا جاء فاسق بنبأ، وهذا غريب لا يلتزم به أحد. هذا الإشكال مغالطة في الواقع، نشأت من تخيل سريان الحكم بما هو بذاته إلى تمام الأفراد، هكذا توهم صاحب الإشكال أن الحكم بما هو بذاته يسري إلى تمام الأفراد، وجوب التبين بما هو هذا يسري إلى تمام أفراد النبأ. ما دام النبأ طبيعي النبأ، إذن فوجوب التبين بما هو وجوب التبين هذا يسري، يعني نأخذ وجوب التبين مفصولا عن شرطه وعن تعليقه على الشرط، هو نأخذه شيء مقطع ننتزعه من الجملة، ونفترض أن وجوب التبين بما هو وبذاته هذا يسري إلى جميع الأفراد. مع أنه ليس الآن كذلك. الحق إنما يسري إلى تمام الأفراد، مثلا وجوب التبين هنا إنما يسري إلى كل الأنباء لا بما هو بذاته، وإنما وجوب التبين بما هو معلق على الشرط بوصفه، هذا بوصفه معلقا على الشرط. يعني أي وجوب تبين هو يسري إلى كل الأنباء؟ أي وجوب تبين؟ مو نفس وجوب التبين، وجوب التبين المعلق على مجيء الفاسق، هذا الوجوب يسري إلى جميع الأفراد، يعني مع تقييده مع تعليقه على الشرط. بتعبير آخر، أصل القضية بما هي قضية كلها تنحل إلى عدة قضايا. عندما يقول النبأ إن جاءكم به فاسق فتبينوا، هذا الكلام كله، هذه القضية كلها تنحل إلى قضايا عديدة، القضية كلها تنحل إلى قضايا عديدة، مو قسم من القضية. قسم من القضية وهو شنو؟ وجوب التبين بس هذا يتحلل إلى أنباء، إلى يسري إلى جميع الأفراد؟ لا، كل القضية تنحل إلى عدة قضايا. بكلمة أخرى، إن الانحلال ثابت هم للمعلق وهو وجوب التبين، وهم ثابت للمعلق عليه وهو مجيء الفاسق بالنبأ، وهم ثابت للتعليق. كل هذه العناصر الثلاثة تنحل إلى عدة عناصر. فعندما يقول النبأ إن جاءكم به فاسق فتبينوا، هذا يكون عرفا بمثابة وفي قوة أن يقول هذا النبأ إن جاءكم به هذا الفاسق تبينوه، ذاك النبأ إن جاءكم به ذاك الفاسق تبينوه، ذاك النبأ إن جاءكم به ذاك الفاسق تبينوه. يعني عدة قضايا عديدة، هم النبأ فيها وهم المعلق عليه، كلها تختلف باختلاف الأفراد. كل نبأ إذا جاء به فاسقون يجب التبين عن ذاك النبأ. إذن الحكم سرى، وجوب التبين سرى إلى جميع الأفراد، لكن سرى إلى كل فرد مع شرطه، سرى إلى هذا النبأ نبأ الفاسق مع شرطه إذا جاء به هذا الفاسق، سرى إلى ذاك النبأ إذا جاء به ذاك الفاسق. فتنحل هذه القضية الواحدة إلى قضايا عديدة، كل واحدة منها مشتملة على المعلق والمعلق عليه والتعليق. ولولا هذا الانحلال، على النقطة المهمة التي نريد أن نركز عليها، أنه لولا هذا الانحلال لسرى هذا الإشكال الذي طرحه المحقق الإصفهاني إلى غير ما نحن فيه من موارد مفهوم الشرط، لأن هذا الإشكال يمكن أن يقرب في كل قضية شرطية ذات مفهوم. هسه دعنا عن آية النبأ، المعقل الصاني يريد يشكل على آية النبأ، هسه غير آية النبأ بالدنيا أكو قضية شرطية لها مفهوم أو لا عند المعقل الصاني؟ بل أكو في ذيك الموارد أيضا هذا الإشكال يجي. لولا أخذ الانحلال بعين الاعتبار لسرى هذا الإشكال إلى غير الآية الشريفة، غير ما نحن فيه، إلى الموارد التي قطعا يوجد للقضية الشرطية فيها مفهوم، مع ذلك يجي هذا الإشكال هناك ويمنع عن ثبوت المفهوم. كل مورد يكون الموضوع الذي يبحث عنه يكون كليا هذا المعيار. معيار ورود الإشكال عبارة عن كل مورد يكون الموضوع الذي يبحث عن تحصصه وعدم تحصصه يكون كليا، كما هنا هنا الموضوع فرض أنه نبأ، كلي النبأ، طبيعي النبأ. لا ما إذا كان الموضوع جزئيا حقيقيا، مو مثل زيد، إن جاء زيد فأكرمه هذا يخرج في هذا المورد، ما يجي إشكال. الإشكال لا يسري إلى الموارد التي يكون الموضوع فيها جزئيا حقيقيا، مثل هذا المثال. والآن نقول ليش. في كل مورد يكون الموضوع فيه كليا، هاي أولا. الشرط الثاني، ويكون موضوع الجزاء عائدا إلى نفس موضوع الشرط نفسه مو غيره، يعني موضوع الجزاء ما يكون غير موضوع الشرط. كما في المقام، موضوع الجزاء شنو هو؟ يعني موضوع وجوب التبين شنو؟ هم النبأ. من الذي عن أي شيء يجب التبين؟ عن النبأ. الضمير المستتر في تبينوا في الجزاء هذا عائد إلى نفس الموضوع وهو النبأ. إذن في كل مورد يتوفر فيه هذان الشرطان، أولا أن يكون الموضوع فيه كليا لا جزئيا حقيقيا، ثانيا أن يكون موضوع الحكم في الجزاء هو نفس موضوع الشرط. في كل مورد يتوفر فيه هذان الشرطان حينئذ يأتي الإشكال. أما إذا لم يتوفر الشرطان، مثلا لم يتوفر الشرط الأول بأن كان الموضوع جزئيا حقيقيا، كما في مثالنا إن جاء زيد فأكرمه، هنا الموضوع موضوع الشرط وموضوع الجزاء هو زيد، والزيد ليس كليا بل هو جزئي حقيقي، هنا لا يأتي الإشكال. والآن نذكر السبب. ففي كل مورد لم يتوفر الشرط الأول مثل هذا المثال لا يأتي الإشكال، ولا يأتي الإشكال أيضا في كل مورد لم يتوفر الشرط الثاني، يعني كان موضوع الجزاء غير موضوع الشرط، كما إذا قال إن لزقت ولدا فتصدق على الفقراء، موضوع الجزاء الفقراء بينما موضوع الشرط هو الولد. في هذين الموردين باعتبار عدم توفر الشرطين لا مجال للإشكال، والسبب في ذلك واضح، لأن الإشكال ماذا كان يقول؟ قوام الإشكال كان بهذا الكلام، وهو أن ما دام الموضوع هو الكلي الطبيعي القابل للتحصص، وما دام أن هذا الموضوع هو عين موضوع الجزاء، إذن يلزم أنه عندما يتحقق الشرط يثبت الحق المذكور في الجزاء لكل أفراد هذا الطبيعي. هذا الإشكال كان، كلما تحقق فرد من أفراد الطبيعي إذن يلزم ثبوت الحكم له عندما يتحقق الشرط. خب هذا الكلام، هذا قوام الإشكال كان هذا، وهذا في مثل إن جاء زيد فأكرمه لا يأتي هذا الكلام، باعتبار أن الموضوع هنا جزئي حقيقي غير قابل لتحصص، فلا معنى لأن يقال أنه يلزم ثبوت الحق يعني وجوب الإكرام لكل أفراد الموضوع كلما تحقق الشرط. هذا كلام لا معنى له. ليش؟ لأن الموضوع ما عنده أفراد، الموضوع هو فرد واحد جزئي حقيقي، فلا يأتي الإشكال أنه يلزم ثبوت الحكم لكل الأفراد متى ما تحقق الشرط. هذا كلام لا معنى له، لأن الموضوع هنا ليست له أفراد لأنه جزئي حقيقي. ففي هذا المثال لا يأتي الإشكال. وكذلك في المثال الآخر إن رزقت ولدا فتصدق على الفقراء، هناك أيضا لا يأتي هذا الإشكال. لماذا؟ لأن موضوع الجزاء هو الفقراء، بينما موضوع الشرط هو الولد، فأيضا لا يرد المحذور، لا يرد الإشكال، إذ لا لا لا ضير في أن نلتزم بأنه كلما رزق ولد فيثبت هذا الحكم لكل الأفراد، يعني يجب التصدق على كل الفقراء. هذا شنو إشكاله؟ ما يلزم منه إشكال. هذا ليس نتيجة غريبة لا يلتزم بها أحد. إشكال كان هذا أنه ينتج نتيجة غريبة لا يلتزم بها أحد. لا يلتزم بها. عندما يقول إن رزقت ولدا فتصدق على الفقراء، فكلما رزق ولد كلما تحقق الشرط يثبت الحكم على كل أفراد موضوع الحكم، موضوع الحكم الفقراء، يثبت وجوب التصدق على هذا. ما بيشي. فالإشكال خاص بالموارد التي يتحقق فيها هذان الشرطان، أن يكون الموضوع كليا وأن يكون موضوع الشرط عين موضوع الجزاء. كما افترض في الآية صاحب الإشكال، افترض في الآية أن الموضوع كلي طبيعي النبأ، وأن هذا الموضوع هو عين موضوع وجوب التبين، يعني يجب التبين أيضا عن النبأ. فحينئذ يجي الإشكال أنه يلزم كلما جاء فاسق بنبأ، إذن يجب علينا أن نفحص عن كل أخبار العدول أيضا في العالم، لأن الحكم يسري. وهنا يجدر بنا أن نسجل ملاحظة على ما أفاده السيد الهاشمي حفظه الله في المقام، حيث قال إن الإشكال المذكور، يعني إشكال المحقق الإصفهاني، لو تم فهو يوجب سقوط المفهوم، مفهوم الشرط مطلقا، يعني في كل الموارد لا في خصوص الموردين اللذين احنا قلنا إشكال المحقق الإصفهاني لو تم يسري إلى الموارد، مو كل الموارد، الموارد اللي بيها شنو هذان الشرطان، أن يكون الموضوع كليا لا جزئيا، وأن يكون موضوع الشرط عين موضوع الجزئ. السيد الهاشمي حفظه الله يقول لا، الإشكال لو تم، يعني لو غضضنا النظر عن جوابنا وهو الانحلال اللي ذكرناه، بغض النظر عن جوابنا، لو تم إشكال المحقق الإصفهاني إذن فهذا الإشكال يسري إلى كل الموارد، مو شرط أن يكون الموضوع كلي، حتى إذا كان موضوع القضية جزئيا كما في إن جاء زيد فأكرمه. هناك أيضا لو تم إشكال المحقق الإصفهاني أيضا يلزم أن لا يكون للقضية مفهوما. لماذا؟ لأنه هناك أيضا نقول هذا الشرط وهو المجيء عندما يقول إن جاء زيد فأكرمه هذا الشرط إما أن إنه قد جعل قيدا في موضوع الجزاء، يعني موضوع الجزاء ما هو؟ موضوع الجزاء زيد، هذا المجيء إما قد جعل قيدا في الموضوع، يعني أصبح الموضوع مو زيد قبل، زيد الجائي بهذا القيد، يعني المجيء صار دخل في الموضوع، الشرط دخل قيدا في الموضوع. إما هكذا، إن كان الشرط قيدا في موضوع الجزاء إذن يكون وجوب الإكرام موضوعه ماذا؟ مو زيد، وإنما زيد الجائي. وجوب الإكرام موضوعه يصبح عبارة عن زيد الجائي، فبانتفاء الشرط إذا انتفى المجيء إيش راح ينتفي؟ راح ينتفي الموضوع، لأن الموضوع كان عبارة عن زيد الجائي، فإذا المجيء راح يعني نصف الموضوع راح، يعني الموضوع راح، فبانتفاء الشرط ينتفي الموضوع. سالب بانتفاء الموضوع يصير قضية ما لها مفهوم. بانتفاء الشرط ينتفي الموضوع، وبانتفاء الموضوع ينتفي الحكم، لكن هذا انتفاء للحكم بانتفاء موضوعه لا بانتفاء شرطه، يعني وليس هذا لا يكون للكلام حينئذ المفهوم. هذا إذا افترضنا أن الشرط وهو المجيء جعل قيدا في موضوع الجزاء. أما إن لم نفترض ذلك، يعني لم يكن الشرط قيدا في موضوع الجزاء، إذن موضوع الجزاء هو زيد، زيد قبل، يعني مو زيد الجائي، لا زيد، والشرط هو مجيئه. هنا يلزم ماذا؟ يلزم أنه يجب إكرام زيد إذا كلما تحقق المجيء، كلما تحقق الشرط يجب كل إكرام لزيد. يعني حتى حتى الإكرام قبل مجيئه، لأن الموضوع يسري لا كل الحصص، يعني أقول هو حصل يعني جائي مرة ومرة ما جائي، ها إكرام قبل مجيئه إكرام بعد مجيئه، فكل الحصص واجبة. وهذا معناه أنه الإكرام الواقع قبل مجيء زيد أيضا إكرام وقع على صفة الوجوب، بينما هذا لا يلتزم به أحد، فهم يجي به إشكال. يعني المفروض ما دام افترضنا أن المفروض كون المنطوق في طرف الجزاء عبارة عن مطلق وجوب إكرام زيد، هذا خم مطلق وجوب إكرام زيد، هذا يصدق على إكرام زيد قبل مجيئه أيضا، وهذا معناه أنه الإكرام الذي يقع قبل مجيئه أيضا إكرام يقع على صفة الوجوب، مع أنه قطعا ماكو شيء إطلاق، لا يلتزم أحد بهذا الإطلاق. فإشكال المحقق الإصفهاني لو تم وغضضنا النظر عن جواب الانحلال اللي ذكرناه ونوضحه أيضا أكثر بعد هذا إن شاء الله غدا، إشكال المحقق الإصفهاني لو تم يسري إلى كل الموارد التي نقول فيها بثبوت مفهوم الشرط، حتى سواء كان الموضوع فيها كليا أو كان الموضوع فيها جزئيا. هذه ملاحظة السيد الهاشمي حفظه الله، موجودة مو في تقريرات وإنما في أضواء وآراء، الجزء الثاني صفحة 278. هذه عندنا ملاحظة على هذا الكلام سوف يأتي ذكره إن شاء الله. 278 يأتي ما نريد أن نلاحظه على هذا الكلام إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.